بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. وهذه الترجمة هي جزء من الآية، وهي قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وصفة اليدين لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى بعدة نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت الأدلة في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، ودلت السياقات التي جاءت في إثبات صفة اليدين على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، مما يقطع دعوى التأويل والمجاز على من ادعى ذلك في هذه الصفة. فقد وصفت يد الله عز وجل بالقبض والبسط والخفض والرفع، وأن الله عز وجل يخلق بهما، وأضيفت الكتابة ليديه تبارك وتعالى، وأنه كتب التوراة بيده، وأن يده مبسوطة بالخير كما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، مما يدل على أن هذه الصفة صفة حقيقية وليست مجازية على ما يدعي أهل التعطيل، وهي صفة عظيمة تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن سائر صفات الله عز وجل هي كذلك منزه عن مشابهة صفات المخلوقين. والمصنف رحمه الله على طريقته أثبت هذه الصفة بذكر هذه الترجمة المتضمنة لإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يحتج العلماء بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، لأن هاتين الآيتين تضمنتا إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى بصيغة التثنية، وهذا مما ينفي دعوى المجاز، فإن اليد المجازية عند من يدعيها ويستشهد لها ببعض كلام العرب لم ترد بمعنى القوة والنعمة إلا بصيغة الإفراد أو الجمع، ولم ترد بصيغة التثنية، ولو ادعي المجاز في العدد لفقدت الثقة باللغة، لأن العدد لا يمكن أن يدعى فيه المجاز، ولأنه تقوم عليه المصالح والأخبار، فإذا جاء الخبر متضمنا لعدد فيدل هذا على نفي دعوى المجاز، إلا ما ذكر العلماء من استعمال بعض الألفاظ كالستين والسبعين للمبالغة. وأما لو قال الرجل: اشتريت هذا بعشرة أو بعشرين، أو قابلت عشرة من الرجال، أو تزوجت كذا من النساء، فإن هذا يدل على العدد وعلى حقيقة العدد، ولا يمكن أن يدعى فيها المجاز. ولو قال الرجل بعتك هذا بريالين أو بدرهمين فلا يمكن أن يدعى فيه المجاز، وإلا فقدت الثقة باللغة. وهذه الآية تدل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى من عدة وجوه. أولا صيغة اليدين عندما جاءت مثناه مما يدل على الحقيقة. والوجه الثاني أن الله أسند خلق آدم لنفسه، وجاء الخلق مضافا للضمير الراجع لله تبارك وتعالى في قوله خلقت، ثم عد هذا الفعل بحرف الباء إلى اليدين مما يدل على أنه خلق آدم بيده. وقال العلماء أن العرب لا يقولون فعلت كذا بيدي إلا إذا دل على أن اليد هي التي باشرت هذا الشيء، وهذا بخلاف ما لو أسند الفعل مباشرة إلى اليدين، كما في قول الله عز وجل ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عملت أيدينا، هذا لا يلزم أن يكون خلق الأنعام كان بمباشرة الله عز وجل خلق الأنعام بيديه، بل إن الأنعام خلقت كما خلق غيرها من المخلوقات بكلمة كن، كما قال الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأنعام هي من جملة المخلوقات التي خلقت بكن، ولكن لما أسند هنا الفعل إلى الأيدي مباشرة دل على أن الله هو الخالق. وكثيرا ما يضاف الفعل لليدين وإن لم تباشر اليدين هذا الفعل، كما يقول الله عز وجل ذلك بما كسبت أيديكم. ومعلوم أن أفعال العباد التي يجازون عليها ليست هي فعل الأيدي فقط، فهناك القدم لها فعل واليد لها فعل والفرج يزني والعين لها زنا وهو النظر، والسمع له زنا وهو سماع ما يدعو إلى هذه الرذيلة، واللسان له فعل وحركة، وهكذا. فإن الجوارح لها أفعال، ولكن كثيرا ما يضاف الفعل إلى اليدين لكثرة الأفعال التي تباشر باليدين. ولهذا نظر العلماء بين الآيتين، بين آية خلق آدم وخلق الأنعام، فقالوا خلق آدم آية خلق آدم تدل على أن الله خلق آدم بيديه كما قال لما خلقت بيدي، فأضاف فعل الخلق إلى الضمير الذي يسمى بضمير المتكلم وهو راجع إلى الله تبارك وتعالى، ثم عدى هذا الفعل بالباء التي تدل على مباشرة هذا الفعل بهذه الوسيلة، كما يقول الرجل كتبت بالقلم، فالقلم هو واسطة الكتابة. ولما أضاف الله عز وجل الفعل هنا لنفسه وهو الخلق ثم عداه بالباء إلى اليدين دل على أنه خلق آدم بيديه، وهذا ما دلت عليه النصوص أن الله عز وجل خلق آدم بيديه، كما جاء في محاجة آدم وموسى قال موسى لآدم خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته. فهذه الآية صريحة في إثبات صفة اليدين لله، وفيها من الوجوه كما تقدم ما يدل على نفي دعوى المجاز، فإن اليد المجازية لا تباشر الفعل، وإنما يضاف الإنعام إليها على سبيل التغليب، وهذا مما يدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وسيأتي في كلام المصنف في ما أورد المصنف من الأدلة من السنة على أيضا إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى،

فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، أي لو طلبنا من يشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، حتى يريحنا من مكاننا هذا، وهو يوم المحشر، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجم الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يبلغ أذنيه، ومنهم من يلجمه إلجاما بحسب أعمالهم، ويحشرون بحسب استقامتهم. فيحشر المتكبرون كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، ويحشر المؤمنون المتقون على النجب وعلى منابر، فالجزاء من جنس العمل. قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس، خلقك الله بيده، هذا هو الشاهد، خلقك الله بيده، يقولون لأبيهم آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، يذكرونه بفضائله وبمناقبه، خلقك الله بيده. وهذا الخلق هو خاص، كل المخلوقات خلقها الله عز وجل، ولكن اختص آدم بأن الله خلقه بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. فالكتابة هي فعل الله عز وجل وصفته، والخلق هو خلق آدم، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده. وهذا مما يدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأن الله يكتب بيده كتابة تليق بجلاله، وأنه خلق آدم كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قيل هذا الخلق هو لآدم، وأسجد لك ملائكته كما أخبر الله عز وجل بذلك، وعلمك أسماء كل شيء، وهذا مما فضله به على الملائكة، علمه أسماء كل شيء، ثم طلب من الملائكة أن يذكروا هذه الأسماء فما استطاعوا، قالوا لا علمنا إلا ما علمتنا، اشفع لنا إلى ربك، إلى بمعنى عند، أي عند ربك، حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، أي لست صاحب هذه المنزلة، ولست بصاحب هذا المقام، ويذكر خطيئته التي أصاب، وهو أكله من الشجرة بعد أن نهاه الله عز وجل عنها، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ائتوا نوحا، يحيلهم على نوح، وهو أول الرسل أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد أن وجد الشرك، وبقي الناس 1000 سنة على التوحيد لا يعرفون غير التوحيد، ثم بعد ذلك أتاهم الشيطان ولبس عليهم، وما أخبر الله عز وجل عن ذلك وما جاء في السنة أنه أغراهم بعبادة المخلوقين، وذلك بالحيلة العظيمة التي احتال بها عليهم، وأنه لما مات الصالحون قال لهم لو صورتم لهم صورا وجعلتوها في أماكن عبادتكم حتى إذا ما رأيتم هذه الصور اجتهدتم في العبادة، ما رأيكم في هذه الحيلة؟ لو لم يجرب الناس أثرها لاستحسنها كثير من الناس. صورة الصالحين، الصالح إذا رآه المؤمنون اجتهدوا في عبادتهم، قال بعض العلماء من علامات الاستقامة أنه إذا رؤي الصالح ذكر الله، فالصالحون يذكرون بالله ويذكرون الله، فقال لو أنكم جعلتم هذه الصور لتجتهدوا في العبادة، فصوروا هذه الصور وجعلوها في أماكن عبادتهم، ومضى ذلك الجيل والجيل الذي يليه حتى إذا تطاول الزمان قال أناس والله ما جعل آباؤنا هذه التماثيل والصور إلا أنها آلهة تعبد فعبدوها من دون الله، فبهذه الحيلة غرس الشيطان غرسة ودعا الناس إلى الشرك. ولاحظوا أن الشيطان ما دعاهم للشرك من باب التفريط، ولكن من باب الغلو والحرص على الخير. ولهذا كثير ما يحصل الشرك في من ينتسب للدين من باب الحرص على الخير. انظروا الآن الذين يعبدون القبور ويعكفون عليها، ليس هؤلاء بالفساق شراب الخمر وغيرهم، لكن من بعض الصالحين يقولون نتبرك بالصالحين وبقبورهم وبتربتهم، فأغراهم الشيطان بهذا فعبدوهم من دون الله. فأبعث الله عز وجل نوحا عليه السلام لإعادة الناس إلى التوحيد، ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد، ثم استجاب له من استجاب وأبى دعوته وأكابر من كابر، إلى أن أهلكهم الله عز وجل وهم على الشرك. فهذا من نتاج كيد الشيطان، أنه إذا استحوذ الشيطان على بني آدم وأغراهم بالشرك لا ينتفعون بدعوة بعد ذلك، ولو كان الذي جاءهم يدعوهم إلى التوحيد رسول من رب العالمين، فكذبوه ونازعوه وقالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا الأمر فكيف نترك هذا الأمر، وما كان آباءهم الصالحون يعبدون هؤلاء، ولكن الشيطان هو الذي أغراهم بهذا الأمر. قال فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناك، يعني لست بصاحبكم ولست بالذي يشفع لكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، وهو أنه سأل الله عز وجل نجاة ابنه ثم عاتبه الله عز وجل على ذلك، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن، يحيلهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، يعني لست بصاحبكم ولست بصاحب هذا المقام، ويذكر خطاياه التي أصاب. جاء في بعض الروايات فيذكر كذباته، وهذا إنما هو من قبيل التورية، لما قال في محاجة قومي في الأصنام قال إني سقيم، ولما قال في زوجتي هي أختي، وقال لما حطم الأصنام قال فعله كبيرهم هذا. فيذكر هذه الأمور فيأتون، قال ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. كل يذكر فضيلة النبي الذي يحيلهم عليه، عبدا آتاه التوراة، آتاه الله التوراة، انزل عليه التوراة مكتوبة في الألواح، وكلمه تكليما أي خصه بكلامه المباشر، فإن الرسل يخاطبهم الله عز وجل بالوحي عن طريق الملك عن طريق جبريل، إلا من كلمه الله وخصه بالكلام فيما بينه وبين الله. والذين كلموا 3، نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وآدم، فهؤلاء كلموا، والخلة لاثنين لنبينا ولإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال العلماء اجتمع في نبينا ما تفرق في غيره، فخص بالخلة والكلام، وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ونبينا خليل الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. وأما الرؤية لم تثبت لبشر، لا من هؤلاء من أولي العزم ولا من غيرهم، وإنما يراه المؤمنون، وأسعد الناس برؤيته هم أولو العزم وخيار بني آدم، وهم الأنبياء والرسل، وأفضلهم أولو العزم. فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب وهو قتله لذلك الرجل. وهذه الشواهد تدل على أن المعاصي قد ترد على الأنبياء، واختلف العلماء في نوع هذه المعصية، فقالوا إن الأنبياء معصومون من الشرك، وهم معصومون فيما يبلغون عن الله، لا يرد عليهم الخطأ ولا السهو ولا الغفلة، وقد عصمهم الله من الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى الخلق، فلا يرد عليهم شيء من هذا. ثم اختلفوا في الذنوب فيما دون الشرك على قولين، فقال بعض العلماء تجري عليهم الذنوب من الكبائر والصغائر، وقال آخرون بل الذي يجوز عليهم هي الصغائر، وهذا هو الأرجح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما ذكر الله ذنب نبي إلا وقد ذكر توبته عليه. ومعلوم أن الذنوب حتى لو قيل أنها من جنس الكبائر فإن الكبائر قد تصغر لعظم ما قام بأصحابها من التوبة والندم والاستغفار وعظم المنزلة عند الله عز وجل، والصغائر أيضا قد تعظم إذا استهان بها صاحبها، ولربما كفر بها إذا استحلها، بل هذا بلا نزاع أنه إذا استحل كفر، ولكن قد ترد عليه شبهة يمنع من الحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة. فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. يحيلهم على عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته، ألقاها إلى مريم يعني خلقه الله عن كلمته، فليس عيسى هو عين الكلمة ولكن خلقه الله عن كلمته، مثل ما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أي خلقت عن رحمته. وعيسى أخبر الله عز وجل أنه كلمته، قال: وكلمته ألقاها إلى مريم. قال العلماء: أي خلقه عن كلمته، وعيسى ليس هو عين الكلمة بل هو المخلوق بالكلمة، والكلمة ليست مخلوقة، وهي قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمة التي خلق بها عيسى، وهذه الآية مفسرة لقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، أي هذه الكلمة التي خلق بها عيسى وهي قوله كن. وعيسى ليس هو عين الكلمة ولكن خلق بالكلمة، والكلمة ليست مخلوقة، وعيسى عبد مخلوق. وهذه المسألة هي التي أشكلت على النصارى، وزعموا أن عيسى إله أو ابن إله أو أنه ثالث ثلاثة، وقد كذبوا فيما زعموا، بل هو عبد الله ورسوله. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا، ولا يذكر له خطيئة، ولكنه يحين على نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة، وهذا مما يدل على أن هذه منقبة عظيمة، وأن الله عز وجل خصه بهذا الأمر العظيم، وهو أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعامة الناس يغفر لهم ما سلف، ونبينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي. هذا دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا فيه التنبيه للذين الآن يتوجهون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره: يا رسول الله اشفع لي وافعل بي كذا وكذا. هذا لا يجوز. الشفاعة يجوز طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما فعل بعض الصحابة، كما قال عكاشة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول 70,000 عند دخول 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فهذه الشفاعة وكذلك الدعاء والاستسقاء، يأتون له ويطلبون منه أن يستسقي لهم أو أن يدعو لهم، هذا جائز في حياته، كما أن هذا جائز في عموم المؤمنين يجوز للمؤمن أن تقول استسقي لنا أدعو لنا، وإن كان الأكمل هو أن يسأل الله. وأما أن يؤتى لمؤمن الآن يقال اشفع لنا عند الله، لا، لأنك لا تدري هذا الإنسان ما يفعل به. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع بنجاته، وقد يطلب منه الشفاعة يوم القيامة في حياته، وأخبر أنه ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته لا يجوز أن تطلب منها الشفاعة، وإنما يتوجه بها إلى الله، كما نسمع من العلماء والخطباء من أهل العلم ماذا يقولون في دعائهم. يقولون اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، ما يتوجهون بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على أنه يستأذن، قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الخلق، لأن المخلوق يشفع عنده بدون إذنه. ما يشعر الرجل منا إلا وقد جاءه عزيز أو قريب أو صاحب منزله ويقول أنا أشفع عند فلان أن تعطيه كذا أو أن تفعل له كذا. وهذا حتى الملوك والأمراء والعلماء، ما يستطيع أحد من الخلق أن يمنع الناس، وليس له قدرة على منعهم أن يشفعوا عنده، وقد يرفض ويأبى ولكن لا يستطيع منعهم. أما رب العالمين لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يتقدم شافع بين يدي الله إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي، أي فيأذن لي بالشفاعة، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. هذا دليل على إثبات الرؤية ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذه رؤية قبل الرؤية العامة التي تحصل لأهل المحشر، يرى الله عز وجل فيقع له ساجدا. قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، ارفع يعني ارفع رأسك من السجود وقل يسمع، ومعنى هنا يسمع يستجب لك، وسل تعطى، أي واسأل تعطى ويستجاب لك، واشفع تشفع. منقبة عظيمة، يقال لنبينا صلى الله عليه وسلم قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. فهذه المنزلة لم تثبت لغيره، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون عندما يشفع بين يدي الله عز وجل. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها، أحمده بمحامد علمنيها يعني في ذلك الوقت. قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أنه قبل ذلك ما كان يعلم هذه المحامد، واحتج بهذه اللفظة على أن أسماء الله لم يحط بعلمها البشر، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله يعلمه من أسمائه ما لم يكن معلوما لديه. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. لاحظوا هنا السياق انتقل من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في عصاة الموحدين. قال العلماء هذا الحديث فيه اختصار، وهو أنه يشفع الشفاعة العظمى فيؤذن له ويقضي الله عز وجل بالحساب بين الخلائق، ثم بعد ذلك تكون هذه الشفاعة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في خروج من دخل النار أن يخرج منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا شارح الطحاوية، قالوا إن العلماء اختصروا هذا الحديث لطوله وذكروا هذه الشفاعة لأنها ينكرها المعتزلة والخوارج، وأما الشفاعة العظمى فهي معلومة وهي لم ينكرها أحد من الأمة. قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعني ممن استحقوا دخول النار أو ممن دخلوها، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا لله تبارك وتعالى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هذا هو الحد الثاني، وتكون هذه الشفاعة على مراحل ومراتب. ثم ذكر المرحلة الثالثة: ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هذا هو القسم الثالث من هؤلاء الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من الموحدين الذين استحقوا دخول النار فيخرجهم الله عز وجل منها أو ينجيهم منها ولا يدخلوها بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أرجع فأقول يا رب يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن يعني قطع القرآن بأنه من أهل النار وهم أهل الشرك والنفاق والعياذ بالله، ووجب عليه الخلود وهو الخلود في النار والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أنهم لا ينتفعون بشفاعة، لا بشفاعة نبينا ولا غيره من الصالحين، لأن الشفاعة شرطها إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن المسلم. وأما أهل الشرك فإن الله لا يقبل فيهم شفاعة إلا ما جاء من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في تخفيف عذابه لا في خروجه من النار، كما جاء الحديث بهذا في صحيح مسلم. قال: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. وجاء في هذا وفي هؤلاء الذين يخرجهم الله أن الله يخرجهم برحمته، يقول: شفعة الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون، ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار خف إيمانهم وإيمانهم وزنه قليل بما يزن مقدار الشعيرة وهي الحبة من الشعير. وفي المرحلة الثانية قال: وكان في قلبي من الخير ما يزن برة وهي حبة البر. ثم في المرحلة الثالثة يخرج من كان في قلبه ما يزن من الخير ذرة وهي دون الحبة. وهذا مما يدل على أن هؤلاء هم آخر من يخرج من النار، وهو كل من كان في قلبه شيء من الإيمان ولو كان شيئا قليلا. وهذا يدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، بل يتفاوتون في أصله، لأن هؤلاء كلهم معهم أصل الإيمان، ولكن الإيمان يتفاوت الذي كانوا عليه. منهم الأصناف الذين أخرجهم الله بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته بعد أن تنقطع الشفاعة دونهم. وهذا مما يدل على أن رحمة الله عز وجل هي أوسع للناس من شفاعة الشافعين. تعلق الناس كثيرا بالشفاعات، ورحمة الله عز وجل هي أوسع لهم، ولهذا يلاحظ أن هؤلاء الأصناف تنقطع دونهم الشفاعة ويخرجهم الله عز وجل برحمته من غير شفاعة من أحد. فرحمة الله عز وجل أوسع، والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أعظم من التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. فإن التوسل كما قال العلماء، توسل المشروع هو على ثلاثة أقسام: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أعظم أنواع التوسل قال شيخ الإسلام، وهو توسل الأنبياء والمرسلين يتوسلون إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وهذا جائز بشروط: أن يكون هذا الرجل تطلب منه هذه الشفاعة أو الدعاء عندما يكون حيا حاضرا، حيا لا ميتا، حاضرا لا غائبا. أما إذا توجه بطلب الدعاء من الأموات أو من الغائبين، رجل في بلد بعيد يقول يا فلان اشفع لي، فإن هذا ليس من التوسل المشروع. وقد يتلبس الشيطان ببعض المشايخ وليضل الناس. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة عجيبة، يقول إن رجلا جاءه وقال إني كنت في البحر أو أصابني كرب فاستشفعت بك وتوجهت إليك فجئت وأنقذتني. فقال إنما ذلك شيطان تلبس بصورتي ليضلك، وأما أنا فلم أشعر بك. فكثيرا ما يتلبس الشيطان بصورة ويأتي لهؤلاء ويقول أنا الشيخ الفلاني، فإذا استغاث به جاء وأعانه ليضل هذا الإنسان. وأما المخلوقون فلا قدرة لهم على علم الغيب ولا على إنقاذ أحد، ولكن الشيطان قد يلبس على هؤلاء المساكين ليضلهم عن سبيل الله وعن التوحيد. فلا بد لهذه الشفاعة من أن تطلب من حي وأن يكون حاضرا، مع أن الأفضل هو عدم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا كان بعض الصحابة منهم أبو بكر يسقط الصوت من يده وهو على راحلته فلا يقل لصاحبه بجانبه أعطني الصوت. كانوا قديما يركبون الإبل ويكون الرجل على ظهر ناقته أو بعيره ويسقط الصوت وهو على ظهر البعير في الأرض، فبجانبه رجل ما يقول له أعطني الصوت، ينزل من على بعيره ويأخذ صوته ويرجع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لهم أن لا يسألوا أحدا شيئا. هذا أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الهجرة، وهو صديقه الذي كان يسمر عنده الليالي الطوال في الاستشارة وفي أخذ رأيه في كثير من الأمور، لأنه كان صاحب رأي وحكمة وعقل، كان يستشيره مع عمر رضي الله عنهما، وكان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كاد يفارق مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الصحابة إذا جلسوا في المجلس ما كان أحد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع رأسه إلا أبو بكر وعمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما وينظران إليه ويبتسم لهما، يعرف الصحابة منازلهم. فالذي كان يبادره بالنظر والابتسامة وإذا ما أراد شيئا راجعه من راجعه يراجعه أبو بكر أو عمر. ومع هذا لا يعرف بسند صحيح أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جاءوا أو جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي، وهؤلاء خيار الأمة. قال شيخ الإسلام: وما يعرف عن رجل من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإن كان هذا جائز سألها بعض الصحابة، ولكن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما كان من هديهم هذا الأمر. وأما الناس اليوم فكثر فيهم من يسأل الناس الشفاعة، وكثر فيهم من يأتي ويطلب الرقية، وكثر فيهم من يقول لفلان ادعو لي، وقد يكون هذا الذي يطلب منه الدعاء دون ذلك في الفضل والمنزلة. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، الله عز وجل سميع بصير، وهو أرحم بنا من هؤلاء الذين يطلب منهم الدعاء والشفاعة. فيتوجه المسلم